يقول كل كلمة لعن في القرآن، كلمة قتل في القرآن معناها اللعن، لما يقول الله سبحانه وتعالى قتل في سورة عبس قتل الإنسان ما أكفره، يعني لعن. قتل ليس معنى قتل بالآلة القاتلة، وإنما اللعن. اللعن يقول مثل قتل الخراسون، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، معناها اللعن. فكلمة القتل في القرآن معناها اللعن. طيب، هو يقول يعني فسروا قتل الآتي لمن كفر، يعني اللعن للكافر، يعني قتل للآتي يعني الإنسان مراد به الكافر، قتل الإنسان يعني قتل الكافر. فهل كلمة القتل هنا في القرآن معناها اللعن على الإطلاق؟ لا، القتل قد يكون بمعنى اللعن، وقد يكون بمعنى إزهاق الروح. إزهاق الروح، فهو ساق على أنها كلية، ساق على أنها كلية. يقول وفسروا، قال فسروا قتل الآتي وبلعن، فسروا قتل الآتي لمن كفر. يقول كل قتل معناها لعن، معناها لعن. نقول لا، القتل بمعنى اللعن والطرد وبمعنى إزهاق الروح. طيب، هذه كلمة القتل هو ساقها على أنها كلية، والصحيح أنها لفظ مشترك يطلق على اللعن ويطلق على القتل الحقيقي. واضح؟ على القتل الحقيقي، وأكثر وروده في القرآن على القتل الحقيقي، من قتل مظلوما ومن يقتل، هذا كله قتل حقيقي، لكن في مواضع بمعنى اللعن.